قال وكذلك يفعل في الآخر إذا وقعت عليه القرآن. وكذلك يفعل في الآخر إذا وقعت عليه القرآن. وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله يضرب في ثلاثة. طيب لو كان ما هناك سور، ما في كسور، شو يعني قيمتهما 900، واحد 300 والثاني 600، كم التركة؟ 900. نعم 900. نحتاج إلى ضرب في ثلاثة؟ ما نحتاج، لأن 900 تنقسم على 300، لكن تنقسم على 600. ها شو لا ما يبون كسر، بدون كسر خذ الثلث بدون كسر. ها يعني 300، إذا قلنا قيمة الأول 300 والثاني 600، كان مجموع التركة كم؟ 900. فإذا وقعت القرعة على الأول عتق منه كله، يعني بقيمة الثلث، وإذا وقعت على الثاني عتق منه ثلثاه. ها وراء 600 على 600 وقت الثلثين، 600 التي هي قيمة لا وراء 300 الثلث. نعم على قيمة نصفه. نعم يعني ما نروح بعيد، لأن هذا عتق كله وقيمة 300 وهذا 600، حتى بكلام الرسول يعتقد نصف. مش ما طلعت معنا الثلاثين، لأنه حطيت 600 على 900 ومو بصحيح، فيعتق نصفه. وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله أن يضرب في ثلاث ليخرج بلا كسر. وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل، لا لا هو من واحد، العشق من واحد، أخرع بينهما ثم خرجت له قرعة عتق منه بقدر من الثلث. أحد العبد، لكن إذا كان الأغلى أنفع لنفسه ولغيره كفي له نظر، وهذا الغالب أنه إذا كان أغلى فهو أنفع، كل له وجه تفضيل. وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسمي العبد، عنده 10 وأوصى لرجل قال لك عبد من عبيدي ولم يسمي العبد، كان أحدهم بالقرعة، كان له أحدهم بالقرعة، كان له أحدهم بالقرعة. إذا كان يخرج من الثلث، إذا كان يخرج من الثلث وإلا ملك منه بقدر الثلث. شو العبارة؟ وإلا ملك منه، يعني الموصى له من العبد بقدر الثلث. وإذا أوصى بشيء بعينه، إذا أوصى بشيء بعينه يعني مثل مسألة الكتاب، لكن أوصى بعبد لا ينظر إلى أن يخرج تمام العبد أو من أن يخرج بعضه، فقد أوصى له بعبد. مطلق كلامه أنه يعين بالقرى، يعين الموصى به بالقرى. برا

الوصية بالموت ثلث التركة، تركة ثلاثة ملايين وهذا البيت اسمه مليون، ما استلمه الموصى له سنتين ثلاث خمس، فارتفعت قيمة البيت إلى خمسة ملايين. هل نقول الخمسة هذه مع المليونين الثانيات سبعة ما له للثلث، أو نقول يستحق كله لأن التقييم إنما يكون عند الموت؟ نعم، ومن أوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا قوم وقت الموت. وقل مثل هذا لو أنه بدلا من أن يسوى مليون يسوى 300,000 نفس الشيء، لأن التقويم إنما يكون وقت لزوم الوصية. لا وقت الأخذ، لا وقت الأخذ. وإذا أوصى بوصايا وفيها عتاقة فلم يفي الثلث بالكل، تحاصوا في الثلث. أوصى بوصايا، أوصى بأن يعتق هذا العبد، وأوصى لبكر من الناس، أوصى لزيد بهذا العبد، وأوصى أن يعتق بها العبد الثاني، وأوصى الثالث لرجل من الناس بمكتبته، وليست وقفه. فعندنا وصية بعبد وعتاقة لعبد ومكتبة مال. قال وإذا أوصى بوصايا وفيها عتاقة فلم يفي الثلث بالكل، تحاصوا في الثلث، تستوي العتاقة والوصية بالعبد والوصية بالمال، ومتحاصون بالثلث. ومنهم من يقول أن الشرع تشوف للعتق فيعتق هذا ولك أجر على الله. قال وإذا أوصى بوصايا وفيها عتاقة فلم يفي الثلث بالكل، تحاصوا، يعني بالنسب، بالنسب. لو افترضنا أن تركته مليون مثلا، مليون ريال هذه التركة، نعم، وأوصى لزيد من الناس بعبد قيمته 200,000، وأوصى بعتق عبد قيمته 300,000، وأوصى بمكتبته وقيمتها 100,000، المجموع 600,000، أكثر من الثلث، نعم، أقل، أكثر من الثلث أو أقل من ذلك. المقصود السؤال على أنهم يدخل عليهم النقص بالسوية. كم نسبة 600 على المليون؟ 3 أخماس، تضرب 3 أخماس في 200,000، 120 الذي أوصي له بالعبد قيمته 200,000 يعطى ما قيمته من ما نسبته من العبد 120، 120 على 200 12 على 20 6 على 10، 6 على 10 يعني 3 أخماس، نعم. وهكذا صارت 300، 3 أخماس في 300 180، ومن أوصي له بالمكتب 100,000 3 أخماس 60، 60 عندك المجموع 60 و180 و120، 360 مضبوط ولا زادة، ها؟ أنا بهتم نفسي الماضي والثالث تخماس. تخماس إلا إذا كان الضرب في كلام. ثلاث تخماس المئتين مئة وعشرين، وثلاث تخماس ثلاثمائة مئة وثمانية، هذه ثلاثمائة. ثلاث تخماس المئة هذه ثلاثمائة وستين، فنضع ثلاثمائة وستين وثلث المليون ثلاثمائة وثلاثين. وين؟ لأن نسبة 600 600 على المليون وين؟ احنا ناخذ الثلث، المفروض ناخذ الثلث 333 وننسبها إلى أقيامين. ها أقيامين كلهم إيه؟ فلم يفي الثلث بالكل تحاصوا، اللي يقول تقدم العتاقة هذه 300 هنا والباقي بين من أوصي له بالعبد ومن أوصي له بالمكتبة. فأدخل النقص على كل واحد بقدر ما له في الوصية، مثل ما ذكرنا كلهم دخل عليهم النقص لأن الثلث لا يفي إلا إذا أجاز الورثة، لأن هذا كرر لهم مرارا أنه لا يعدوهم. وإذا أوصى بفرسه في سبيل الله وألف درهم تنفق عليه على الفرس، ألف درهم تنفق عليه على الفرس، فمات الفرس. طيب النفقة ها؟ نعم ما لها قيمة، ما لها قيمة. كانت الألف للورثة، ما نقول تصرف في مصرف مقارب لا تصرف في مصرف مقارب أو قريب. شو المؤلف قال؟ ترجع للورثة. لكن أحسن الله إليك، الفرس في سبيل الله والألف نفقها الفرس فهي في سبيل الله. إينا أن نقرر ما قاله المؤلف أنها مصرف أنت، كما لو أوصى لزيد من الناس بشيء من تركته ومات زيد من الناس وليس له ورثة وليس له، أو أوصى بوصف مثلا لمن يطلب العلم من ورثته وما فيه من يطلب العلم، هل نقول ينتقل لطلبة العلم من غيرهم أو يرجع إلى الورثة؟ نعم. وهكذا لو زادت الوصية على الموصى به، زادت الوصية عند أوصى ببيت يؤجر بعشر ثلاث وقال يؤخذ من هذه الأجرة أضحية وحجة، قالوا حجة بخمس ثلاث وأضحية بالفعل بقي ثلاثة، يعود للورثة. فمات الفرس كانت الألف للورثة، وكذلك إن أنفق إن أنفق بعضها ألف أنفق نصفه على هذا الفرس قبل أن يموت يرجع الباقي للورثة 500، رد الباقي إلى الورثة. وش قال الشاعر؟ وش قال المقدمة؟ ما جاء في الآية إنما الصدقات للفقراء إلى أن قالوا في سبيل الله، قالوا هم الوزعة في سبيل الله، وبعضهم يدخل الحج لأنه جاء في الحديث ما يدل على أنه في سبيل الله، ومنهم يتوسع ويدخل طلب العلم، ومنهم يتوسع يدخل في سبيل الله الدعوة والتحفيظ ويتوسع في جميع المال ويجعله في سبيل الله ويصرف لها من الزكاة. الوصايا أمرها أخف من الزكاة، يعني فهم في سبيل الله عند عامة أهل العلم أنهم غزاة في سبيل الله. بعضهم أدخل الحج قال في سبيل الله وجاء ما يدل عليه، لكن عامة أهل العلم على خلاف، منهم من توسع في سبيل الله وجعله جميع أبواب الخير، أدخلوا مكاتب الدعوة وأدخلوا حلقة التحفيظ يعطونهم من الزكاة، وتوسع من توسع حتى أفتى بأنه يعطى معهد لتعليم اللغات من هذا المصرف في سبيل الله. ايش انه خاص بالغزاة، هذا كلام عامة، واما البقية فلها مصارف. التوسع مشكلته انه لا نهاية له، يوجد من يقول طلب العلم في سبيل الله. طيب طلب العلم على علم الراس، وش العلم؟ العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءت النصوص بالحث عليه قال لا، مسمى العلم. شخص طالب طب أو هندسة ومبتعث يعطى من الزكاة، لأن هذا علم، والعلم باب من أبواب الجهاد. هذا لا ننتهي، بيطلع أشياء ثانية بعد، تدري شو؟ ها؟ لهذا الصنف واحد يدخلون تحته كل شيء. أنا أعجب حينما أسمع عن فلان من الناس من أهل العلم يقول معهد تعليم اللغة الإنجليزية في سبيل الله، يعني تعليم علم والعلم في سبيل الله. ها؟ ارتعاف ظلام على ظلام، ظلمات على ظلمات. اي بس هم يختلفون في المفهوم، ايش معنى في سبيل الله؟ ما يختلفون ان المصرف في سبيل الله، لكن هل التحفيظ في سبيل الله؟ هل الحج في سبيل الله؟ هل التعليم في سبيل الله؟ هل الدعوة في سبيل الله؟ بشكل كل اعمال خير وبر، يبقى هناك منازع في دخولها في المشروع. يعني شو الفرق بين طالب طب أو هندسة أو مزارع أو صانع؟ كلهم كسوهم أمهم الدنيا، ليس هذا ما يبتغى به وجه الله. يعني كون الإنسان يؤجر على نيته إذا نوى الخير بأي عمل مباح حصل له الأجر، لا يعني أنه يدخل في العلم الموروث المورث للخشية التي جاءت به النصوص. الأصل فيه قال الله وقال الرسول وما يعين على فهمه فقط، هذا العلم. أي يؤخذ من يعطى إنما الصدقات للفقراء، ما يحتاج. نعم. جهاد النفس تأخذ زكاة لك جهاد نفسك، ها؟ صح؟ ها؟ شو؟ وبعدين نحن مطالبين بفهم السلف، فهم السلف. مسألة الجهاد أخذناها بمعناها العام، كل شيء يقرأ، كل شيء يقرأ، إن كلها جهاد. على الأقل الوصية أمرها أسهل، أمرها أسهل، لكن المنصوص عليه أن عامة أهل العلم في بند الزكاة أنهم الغزاة في سبيل الله،

وهم قال لك الأجر لها أجر غير، وهذا يكتب له يدخل إن شاء الله. ها أحسب دخول الشهر أين واحد من المشايخ اللي شارهم يقول أبدا الشهر معروف متى يدخل متى يطلع، ولا عبرة لا برؤية ولا بغير. والله ما دام الحج للصبي وليه لا يمت، وأنا ذكرت هذه المسألة بحثا في بعض الدروس، مثلا له له له لهذا الحج، قال نعم حج له. وكنا نفعل الأطفال وحجة عمرة لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان، لكن لما تأملت النص وفيه فيه إشكال. يقول الرضيع الذي يلبس حفاظات قد تلازمه النجاسة فهل على حامله حرج في الحج؟ مقصود أنه يتحرز لا يخرج منها شيء ينجسه ولا يصلي وهو حامل له، معنى ذلك أنه يصلي. إذا طاف حامل نجاسة ولسه الاشتراط ما يصح. إن شاء الله إن شاء الله ولا أكتب عليه حتى يكلم، هذا قول جمع من أهل العلم. وبضحي آثم حرام عليه آثم آثم. يقول شو يقول يعني سياق حجة النبي عليه الصلاة والسلام بدأ والنهاية إيه ما في شك استفادنا غيرها من كتبها. وموصي بأن يضحى هنا كل هنا، والعادة ترى في إيش في وقته العادة محكم والعرف غالب. إذا كان العادة أن يضحى في البلد ولم تجري عادة بأنه يضحى خارج البلد ما يصح لا موصف عليه. إلى بلده انقطع، إلى بلده انقطع، إلى غير اللي راح المدينة ما انقطع. خف مرة حتى حاول بدل ما هم مجلدين هم مجلدين خف بغلد. طبعا ثانية ثلاث سنوات والثامنة من كم سنة 19 بدأ يرجعون لها. شو الثانية يمكن بالإخراج لا الورق ما له دور بالإخراج اللي بصف تغير صفحات ما يخالف زيادة تعاليق ما يخالف هم مجرد خف الورق إذا تغير عدد الورق ما يتغير عدد الصفحات المرده إلى الورق بدل ما هو 70 صفحة 30 نفس الشيء ما تغير ثانية رسالة يقول الثاني سنة 33 هو الثاني عشر ممكن ثانية صحيح فما يهمنا أكثر يعني في ثانية غير هذه أقدام إيه تفضل شو اين امشيها في الجنه في الجنه ان شاء الله ابن القيم ذكر خلاف اولاد اطفال المسلمين واطفال الكفار ذكر خلاف في اخر طريق الهجرتين وافاض في ذكر المساله اللي يشهدها الاقران اهل الجنه ينشئ مهم معناه أنه ينشئ خلق ما عملوا أعمال يدخل النار لا ينشئ لها أقوام يعني في سابق علمه أنهم أن مآلهم إلى النار فيعملون بعمل أهل النار قد أنشأهم الله لهذا وأنشأ للجنة أقوام يعملون بعملهم